قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله، وما دام اللي بيهدي الله يبقى الله منزه عن الاهواء المتعلقه به، يبقى ضمننا ان الدين ملوش ايه الشر. ليه؟ لان افه من يشرع ان يذكر نفسه او من يحب في من يشرع. الافه بتاع كل مشرع انه ايه، لو جه راس مال وعايز يشرع للراس ماليه، لو جه مثلا واحد زي ما بيقولوا شيوعيه وان كانوا كذابين برضه يشرع للناس، يبقى كل واحد هيعمل ايه في هواه. لكن المشرع يشترط فيه ان لا ينتفع بما يشرع، ما يوجدش هذا الوصف الا في الله، والا فكل واحد حيشرع يبقى له هو. ان كمل العمال يشرع لصالح العمال، ان كمل المؤمن يشرع لصالح الله، طب هنعمل ايه احنا؟ قال لك لا، لازم يكون اللي بيشرع للجميع فوق الجميع ملوش هوى. ودي تجدها في مين؟ ما تجدهاش الا في الله، هو ده اللي يشرع من غير هوى. لا، قد جاءكم من الله ايه؟ نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. اتبع رضوانه؟ طب ما دام اتبع رضوانه هيهديه لايه؟ هيهديه لسبل السلام. يبقى فيه رضوان المتبع وفيه سبل السلام، تبقى مكافاه. يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي له في هذه ايه؟ سبل السلام. طب ان اتبع رضوانه يعني ايه؟ وسبل السلام يعني ايه؟ طب ما دام اتبع رضوانه ما هيبقى ماشي في سبل السلام. اما قال لك يهدي به الله من اتبع رضوانه ايمانه به، لما يؤمن به نقول له خذ المنهج الحلو بقى، نهديك الى طرق مين؟ الى طرق السلام. السلام هو السلام طرق، هو السلام سبل. اما قال لك ايه؟ لان في سلام نفس مع نفسها، في سلام نفس مع اسرتها، في سلام نفس مع جماعته، فيه سلام نفس مع أمته، فيه سلام نفس مع العالم، فيه سلام نفس مع الكون كله، فيه سلام مع الله، كل ده يجمع السلام. يبقى سبل السلام ايه؟ متعدد. الله سلام مع الله، السلام مع الله انك انت تنصف ربك يا اخي، تنصف ربك، هو مفيش الا اله واحد، ما تلزقلوش حد تاني بقى، او ما تقولش ان مفيش اله. ولذلك تبص تلاقي الاسلام لما جه في وسط حتى في العقيده بين ناس تقول ما فيش اله ادي نفس، وناس تقول الهه متعدده. بقى ما فيش اله يبقى الهه متعدده؟ طب ما تتقسموا مع بعض كده وتخلوها واحد يقول ما فيش اله، طيب واحد يقول لا دي آلهة متعددة، كل على الشر له إله، والخير له إله، والظلم له إله، والنور له إله، والهوى له إله، والأمر له إله، لا آلهة متعددة. بقى ناس يقولوا ما فيش إله، وناس يقول آلهة متعددة. ليه يا أخويا اللي ما شفتش الآلهة مع الشمس؟ اللي أنت ما بتقولش أنا بالحس. طب أنت مكون من إيه؟ مكون من مادة وروح، ولما الروح تطلع بموت وأتألمك. طب قال لك طب روحك اللي بها تدبير نفس الجسم، الروح اللي بها تدبير النفس الجسم ده كله، انت شايف ايه؟ لا. طب هي فين؟ هي في مناخيرك ولا في ودنك ولا في بطنك ولا في كتفك ولا في رحمتك؟ طب شكلها ايه؟ طب لونها ايه؟ طعمها ايه؟ ما ادركتهاش، وهي موجوده؟ وهي موجوده. يبقى مخلوق لله فيك لا تدركه، وعايز تدرك خالقه؟ ايه الخيبه دي؟ ده لو أدرك ما يبقاش ما ينفعش إله، لو أدرك ما ينفعش إله. ليه؟ لأنك إن أدركت شيئا قدرت على تحديده ببصرك، وما دام قدرت على تحديده يبقى بصرك قدر عليه. لا ينقلب القادر الأعلى مقدور الأدنى أبدا، يبقى لازم ما تنفعش حال أوي. ولذلك ربنا لما حب يدلل على الحكايه دي كان يعني مستعجب قوي ان بيديك الكون ده ويخلقه، القوه ما انتش شايفها، يقول لك بس وفي انفسكم افلا تبصرون. بص في نفسك، روحك اللي بتدير العمليه دي لا انت بتشوفها ولا بتسمعها، ومع ذلك هي موجوده في فان تخلت عنك سلطانين مثلا وجسما. خلاص يبقى مخلوق لله فيه ما انت قادر تدركه وبعد ذلك عايز تدرك ما خلقه يبقى كلام ده مش كلام ده مش صح طبعا أبس. واحد يقول ما فيش اله خالص واحد يقول في اله ليه يا اخوان الهه متعدده لان ده الكون ده واسع قوي وكل حاجه عايزها واحد لوحده كتير قوي يوم يجي الاسلام بالنظريه الوسط يقول بس لا هو فيه اله بس واحد فيه اله بس واحد ليه اما قالك لانه كان الاف بعد زي ما تقول فيه يبقى اله للسماء واله للارض واله للشمس واله للميه واله للهواء يبقى انسان اله الشمس يبقى عاجز عن انه يدير الميه والباقي بقى مبتدئ بقى الى لا ذهب كل اله بما خلق ويفصل الشمس عن الكون وبتاع الميه يفصلها لا ذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض يقول لك ده اله الشيخ ضروري انا اله الشمس اللي بتعمل كل حاجه ولا يعني اله الميه اللي بتعمل اللهم ما هي الحكاية بتاعت كده طب ده إن عجز في جهة يبقى ما ينفعش منها يبقى عاجز أمام الثاني ولو كان في آلهة يعني عمالة دي ناموس الكون اللي ربنا خلقه برضو لابتغوا إلى ذي العرش سبيل قل لو كان معه آلهة كما يقولون لابتغوا إلى ذي العرش يعني الإله الأعلى سبيل إليه يبقى النواميس اللي أنت بتشوفها في الكون برضو لها مين لا اله فيجي يقول لك ايه المساله في اله بس ايه بس واحد بس ايه واحد يقول لك لا اله الا الله لا اله نفت مين ان مفيش اله ابدا وبعدين قال لك بس هو اله ايه اله واحد وبيقول لك ده دي المصلحه ليك يا اخي طب بالله العظيم انت هتبقى ذليل وخاضع وعبد لاي اله طب لبتاع الشمس ولا لبتاع الهواء ولا لبتاع الماء ولا هتبقى لهم كلهم الله هتبقى اله لمين فيهم كل كده ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون في واحد عبد لشريك العبد ومشتركين فيه عشره ويا ريت العشره متفقين بل العشره ايه مختلفين إن عمل به يغضب ده وإن عمل به يغضب ده وإن عمل به يغضب ده طيب ورجلا سلما لرجل تبقى أنت الأحسن لك أن تكون عبدا لواحد أم عبد لعشرة متشاكسين ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان أهو ربنا بده يريحنا من الكايلة لدى ولا لدى ولا أنا عارف إيه حبقى مين أنا قال لك ده هو اله ايه اله واحد ما دام هو اله واحد يبقى لما يحكم حكم ما حدش هيقيه هينقضه يبقى يهدي به الله يعني الاله الواحد اللي ملوش هوى فيما يشرع ليه ملوش هوى لان معنى الهوى ان تجعل الحركه التي تريدها خادمه لك في شيء والله لم يكن احد يخدمه ابدا ليه لانه خلق الوجود كله قبل ما يخلق الخلق ولامر ما اخر الله خلق العاقل عن غير العاقل علشان ما نقولش بقى ده له دخل في العمليه يهدي به الله من اتبع رضوانه يهديه ايه اتبع رضوانه يهديه ايه سبل السلام يبقى اذا في هدايتين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبله السلام أم قال لك مش هو قايل في آية ثانية والذين اهتدوا زادهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ايه يعني آتاهم ايه وهتفتكر ان التقوى دي بس مش هيبان حظها الا في الاخر كل ما تعمل حاجة وبعدين تكتفي تلاقي أثرها في نفسك تصلي تلاقي أمورك خفت على نفسك تصلي ما تعملش مثلا ما تقترحش سيئة كده في غفلة من الناس قلبك ما يبقاش مشغول بأي حاجة خلي واحد يعمل جريمة وخفاها عن الناس وبعد ذلك بس يجي العسكري عشان يطلب مثلا أي واحد من البيت ساعة ما يشوفه يقول لك ده جاي عشان ياخدني على طول كده إنما اللي ما عملش حاجة في سلام مع نفسه الى ان يفاجئه ظلم ليس فيه سبب شكرا كويس يبقى اذا الانسان سبل السلام متعدده سبل السلام مع الله سبل السلام مع الكون كله سبل السلام مع مجتمعك سبل السلام مع اسرتك سبل السلام مع ايه مع نفسك

يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب. شوف كلمة يهب دي اوعى تعرف انها غريزة عناصر، غريزة العناصر تبقى موجودة ومش عايز يد. يهب يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء او يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. تبقى المسألة مفيش حاجة بتسلم ربنا عن يعني عناصر تكون لا، انما هي مرادة ارادة مكون لا عنصرية مكون. مفهوم الكلام ده يخلق ما يشاء، وما دام يخلق ما يشاء ومشيئته مطلقة وقدرته عامة يبقى ده دليل على ان لازم يجيب والله على كل شيء قدير. ما دام يخلق ما يشاء يبقى سوي الايه، الله على كل شيء ايه، الله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى اشتركوا في الحكايه دي واتفقوا فيه، نحن ابناء الله واحباؤه. نحن ابناء الله، هل كل اليهود قالوا نحن ابناء الله؟ هل كل النصارى قالوا نحن ابناء الله؟ لا، ده هم قالوا من اليهود قالوا عزير ابن مين؟ ابن الله. والمسيحيين قالوا ايه؟ عيسى ابن الله. طب هم قالوا كده؟ ام قال لك عادة لما يجي جه مسيلمة الكذاب او ادعى النبوة فماذا كان يقول كل آل مسيلمة؟ يقول لك نحن الانبياء. يعني منا الايه؟ منا الانبياء، نحن الايه؟ حتى انصار سيدنا عبد الله بن الزبير، هو عبد الله بن الزبير بن خبيب، انصاره كانوا يقولوا نحن الخبيبيون. الخبيبيون يعني احنا اتباع ابن الزبير اللي هو ابن مين. فكانوا ينسبون لانفسهم ما لليين نبي. يبقى معنى نحن ابناء الله يعني نحن اشياع العزير اللي هو مين؟ ابن الله. ونحن اشياع ايه؟ عيسى اللي هو مين؟ ابن الله. جيا بناخد لها دليل من القرآن. احنا عارفين قصة مؤمن آل فرعون، وقال رجل من آل فرعون ايه؟ يكتم ايمانه، مش كده قال كده؟ اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله يا قومي يا قومي، والقوم جماعة ولا لا؟ لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، لكم الملك. بالله كان القوم كلهم ملوك؟ ده اللي كان ملك بس فرعون. يا قوم لكم الملك اليوم، لكن ما دام فرعون هو الملك يبقى كل الابط والمصريين اللي ما كانوا موجودين يبقوا ايه؟ ملوك. وبرضه قال لليهود وجعلكم ملوكا، لذلك لما حبوا يحددوا الملك يعني الملك، أم قال لك والله الملك دي هو الرجل اللي عنده دار واسعه وفيها ميه بتنزل. وواحد تاني قال لك والملك هو اللي يبقى عنده حياه مرتبه كده وعنده حد بيخدمه، يعني لما يدخل بيته ما يشغلش نفسه بخدمه نفسه، انما بره يصح يخدم، انما في البيت الله. وواحد قال لك لا، ده ما من عنده مال لا يحوجه للعمل الشاق يبقى ده ملك. ولذلك الله يرحم سيدنا الشيخ عبد الجليل العيسي لما جه يتكلم فيه قال لا تستعجبوا ذلك، فالاميون حين ينطقوا على لسانهم يقولون هذا ملك زمانه، يقول لك على فلان ده ملك زمانه يا عم. هو ملك صحيح ولا راجل مرتاح ما بيعملش اعمال شقه واللي عنده الفلوس ويصرف على كيفه واعمل، يبقى ملك ايه؟ يبقى ملك ايه؟ زمانه. يبقى لما قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الايه؟ في الارض. يبقى اذا ابناء الله مش كلهم ابناء، ولذلك قل ردا عليهم فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ايه؟ ممن خلق. وحتدخلوا في مشيئه المغفره ومشيئه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولن تخرجوا عن المشيئة المغافرة أو المشيئة المعذبة. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل